الجني إخراجه من جسم الإنسان الملموس. بعض الناس يعني بتعاملوا مثلا بعد ما يستحضر الجني ويحلفوا أنه ما يؤذيه، هل يجوز له أن مثلا يدله على مكان السحر، مثلا من عمل السحر، أين مكان السحر، مع نفاق الجني كحال الإنسان في المحل الفلاني ثم يكذب، في المحل الفلاني ثم يكذب، أو سأخرج بعد 3 أيام، أو مثلا كان يقول أنا ملك في قومي وإذا أسلمت سيسلم معي خلق كثير. ابن فرمي هذا التعامل، وأنا عندي الآن جوابين، أحدهما مختصر جدا والآخر قريب منه. هذا البحث طرق الأمس القليل في دار أخونا الخطيب بشيء من التفصيل، وقلنا أن التعامل مع الجن هذه بدعة عصرية وضلالة جاهلية جديدة، والشيء الثاني الذي ربما يكون أطول قليلا، هل يجوز تصنيف الجن؟ أنا أسألك الآن، هل يجوز تصنيف الجن؟ لا تحد، قل يجوز أو لا يجوز. طيب فما بني على ما لا يجوز، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. الشيخ المالك بن حادث سحره اليهودي، وربما في الشيء يعني في منها شيء، قال في مكان كذا ودله على البئر. سامحك الله، سدركت على نفسي، أخطأ، أنا سامحتك سدركت على نفسي.